حصريا على موقع دي جي كيما. عايش في بحر عذاب والدنيا مش حلّة في الشدة كله غياب ما أنا لمت الغلة يا ريتني جبت كلاب ربتها واتسلى القلب من الصدمات بقى رافض الواقع عايش مع الأموات لا شايف ولا سامع قتلت تدي خلاص حقي راجع راجع مكسره ومعاكو هتقلب دندرة كلها شوفني تجيب ورا الحمد لله كبير ربنا وعليكو تقيل افتر ايه نفس المحواحد ينجلى هناك لو صوتك على الشغلة معانا على كعبلة هتشيل هتشيل هتشيل هتشيل عالدنيا يوم ما وعيت نشأت معجزة عالجدع انا تربيت رجولة مركزة سألوني انت منين قلت من المنتزة من شارع الجمعية فرحتنا هتسمع عرسنا حمو شحدة فرحته هتولى الدنيا بطولها وعرضها بفرحتك دي هتنزل فانتزا اضرب نار باسم المنتزة اللي العطلة وكله أجزاء أخويا حمو شحدة ده المدرسة ده صاحب صاحبه فرحته خلاص حقق أمنيته أحلى عرس نور بدلته يا حمو شحدة وصحبته ده الناس بتحبه متربي اني اسون متربي عالغالي كله صباح بيخون نفس اللي بقيالي مفيش واحد مضمون يمشي هدوالي تعملوا بتحبوني هعمل بموت فيكو وزي ما بتزوني انا لازم ارزيكو في ظهري بتحاربوني من وشي همحيكو حكاه هزها هتجيب لك رزقها هتبهوى منك لمها معروف عندي الناس كلها اخرك خسرتكو عمري اول ما احتاج لكو انا على طول بحرق دمكو في حضوري وغيابي بتصوكو الاخ بعده مفيش طب مين يشيل همي الدنيا ما تسعنيش غير بابن ابويا وامي لو ظني خف الناس انت الواحد املي عكازي لسه بخير على حيلي انا واقف ايام تهد الحيل على نفسي مش خايف كان نفسي الاقي اصيل يا خساره مش شايف افهموا واسمعوا مننا وتعلموا عشان تعرفوا تتقدموا توصلوا لنا ده انتوا بتحلموا تحت مكانكم اخلصوا احنا نزيدوا انتوا بتنقصوا في حضورنا انتوا بتترصصوا بتطبلوا ياما وتروسوا وانا مستشلحكم عشق الحياة والروح هي اللي فهماني من بعدك انا مجروح لو انت سمعاني عايزك بكل وضوح ومش هقول تاني بيت القمر ده منين وانا اروح له طوالي يا سكنك هو العين طلقت سلاح عالي مهرك ده انا وملايين سدد انا شاري قلت دي ان انا سيبك على قصتي من دلوقتي انت في عزبتي اللي يبص لاما تويتي هقطع امه حبيبي وبقول عالملايين انت حبيبي لو مره تعبت انت طبيبي وقعت البت في دبدي مش هبعد إخوة لحد الموت قوتنا وحدتنا دايرة مربع موت منتزه دي جهتنا شارع الجمعية بيقول الليلة فرحتنا المنتزه بتفرح اضرب عيار ناري للصبح هنصبح ويروق عشانه بالي حمو شحتة أحلى عريس الضجة إجباري فرحتك الله وأكبر على فرحتك دي هتولع نار من دخلتك وهنرقص على أغنيتك يا حمو يا شحتة نتجمعوا كل مكان في الكون سمعوا على أسفلت النار ولعوا رأسي وطنتي تهنرزعوا للشحتة عريسنا الشلاطة زيه مفيش شلاطة ده القائد يعني في عوق ما تجيش الخصم هنا راقد ضربتنا ما تجليش قلبك يا اخويا قاعد اسم اسمك يساوي ملايين والاسم كساحة اللورد هو ياسين مفيش لكم ساحة علم على الأعلام ياسين على الساحة قلبان تتحدى مين انت لا تعبان المنتزه أرض الفرسان بتوع زمان ده وكل زمان المنتزوية نصف عصر الزعيم مدينته خالد المصري على وضعنا ثابت على أصل خالد المصري ده توأم قلب رجولة دولية كلمني عالتليفون أنا حمو طيارة اضرب عشانه بردون احنا ملوك الدارة طيارة وحش الكون سيته في كل حارة هلم بحبيبي الشعب عيشها بالرجولية شعرنا يا بالحب مش كش ونقدية هلم بأجدع صاحب متربي على الطبلية الخفاش ابو الخفافيش اللي في دربه ما بيجليش الخفاش مصطفى خفاجة صعب قدامه يا ابني تعيش الحان وزع علينا بحر الالحان في جود دخلة وبصمة وعنوان حلقوا له غنى مساكرة وان مكتسح الشارع انا مهندس سمنسر يعني الفنان يا تاريخ سجل يا زمان على موقع كيمو من فيكم صار